بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروس شرح تصريف العز، نشرح فيه بإذن الله تعالى أبواب المزيد فيه بحرفين. قد علمتم في الدرس السابق أن المزيد فيه تارة يكون من المزيد فيه على الثلاثي، وتارة يكون من المزيد فيه على الرباعي. أبواب المزيد فيه على الثلاثي تنقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول ما زيد فيه حرف واحد، وقد تم شرحه في الدرس السابق. ما هي أبوابه؟ أفعل مثل أكرم، وفاعل مثل قاتل، وفعل مثل فرح. نبدأ ببيان المزيد فيه بحرفين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والثاني ما كان ماضيه على خمسة أحرف، إما في أوله التاء مثل تفعل، نحو تكسر يتكسر تكسرا، وتفاعل نحو تباعد يتباعد تباعدا، وإما في أوله الهمزة مثل انفعل نحو انقطع ينقطع انقطاعا، وافتعل نحو اجتمع يجتمع اجتماعا، وفعل نحو احمر يحمر احمرارا. أقول أوزان الثلاثي المزيد فيه على ثلاثة أقسام: القسم الأول ما كان ماضيه على أربعة أحرف، القسم الثاني ما كان ماضيه على خمسة أحرف. الحروف الأصلية ثلاثة والحروف الزائدة اثنان. النوع الثاني والقسم الثاني، وهو الذي يكون ماضيه على خمسة أحرف، له خمسة أوزان. في هذا الدرس إن شاء الله تعالى نبين هذه الأوزان الخمسة. هذه الأبواب الخمسة تنقسم إلى قسمين: إما أن يكون في أولها التاء، وإما أن يكون في أولها الهمزة. فالمصنف رحمه الله بدأ فيما أوله التاء، فقال: والثاني ما كان ماضيه على خمسة أحرف، إما في أوله التاء مثل تفعل نحو تكسر يتكسر تكسرا. تفعل أصله فعل، فماذا حصل عندنا؟ أضفنا التاء في أوله وضعفنا العين، كررنا العين تفعل. لاحظوا العين مشددة، والحرف المشدد يعني وجود حرفين. مثل ماذا؟ مثل تكسر تكسر، أصله كسر، تقول كسر زيد الزجاجة، فكسر ثلاثي مجرد. إذا وضعنا التاء في أوله وكررنا السين ثم أدغمنا السين الأولى في السين الثانية، ماذا يصير؟ تكسر تكسر على وزن تفعل. فالتاء الأولى تاء الواقعة في البداية زائدة، والسين الثانية أيضا زائدة. تكسر هذا في الماضي، في المضارع يتكسر، في المصدر تكسرا على وزن ماذا؟ على وزن تفعل، يتفعل تفعلا. ومثل ماذا؟ مثل تعلم تعلم، أصله علم، فزدنا التاء في أوله وكررنا اللام فصار تعلم. ومثل ماذا؟ مثل تأدب، أيضا زدنا التاء وكررنا الدال التي هي عين الفعل، تأدب على وزن تفعل، يتأدب يتفعل تأدبا تفعلا. هذا الباب باب تفعل يأتي للتكلف غالبا. هذا الباب، هذا الوزن، هذه الصيغة، صيغة تفعل، معناها في لغة العرب هو التكلف غالبا، أي أن أكثر استعمالات هذا الوزن يؤتى به لأجل التكلف. ما المقصود بالتكلف؟ التكلف هو أن يعاني الفاعل الفعل ليحصل له بعد معاناة ومشقة. مثل ماذا؟ تجرع زيد الدواء، تعرفون أن الدواء طعمه غالبا غير مستساغ، يعني يشربه بتكلف بشيء من المشقة، يحاول أن يضغط على نفسه كي يشرب هذا الدواء يتجرع، ومثل ماذا؟ مثل تشجع زيد. أحيانا زيد يكون في موقف من المواقف وهو ليس بالشجاع، يعني ليست طبيعته الشجاعة، ولكنه يتشجع يتكلف ويسعى لكي تحصل له الشجاعة، لا أن الشجاعة طبيعة له، يعني هي لا تتأتى له بسهولة والقياد. فماذا نقول؟ تشجع على وزن تفعل. لما جيء بهذا الفعل على هذا الوزن؟ لإرادة التكلف. مثال آخر، تقول تعلم زيد التلاوة. تعرفون أن التلاوة تحتاج إلى الرياضة، يحتاج إلى أن يرتاض، يحتاج إلى أن يدرب لسانه ويسعى جاهدا كي يستقيم لسانه على النطق السليم ويقرأ القرآن بتلاوة صحيحة. فتعلم على وزن تفعل، ماذا يراد به هنا؟ يراد به التكلف. ما هو التكلف؟ هو أن يعاني الفاعل الفعل ليحصل له، يعني هو لا يحصل له طبيعة. نذكر من النصوص الشريفة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. يتصبر، تصبر على وزن تفعل، أصله صبر، فزدنا التاء في أوله و كررنا العين، تصبر على وزن تفعل. ما المقصود بهذه الصيغة؟ المقصود أن الإنسان تعرض له بعض المصائب، فهذه المصائب يسعى لكي يواجهها بصبر، يسعى كي يكون بقدر الموقف. يعني من يتصبر يتكلف حصول الصبر، من يتصبر فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه الصبر. لما؟ لأنه سعى وتكلف وجاهد لكي يصبر على قدر الله سبحانه وتعالى. ومن يتصبر يصبره الله، فهنا تصبر أي تكلف الصبر. ومثل ذلك تحلم، هو ليس بالحليم، فماذا يفعل؟ يضغط على نفسه كي لا يرد الإساءة، فماذا يقال عليه؟ تحلم زيد، تحلم على وزن تفعل. لاحظوا كيف أن الوزن يظهر المعنى، لاحظوا كيف أن علم الصرف يوضح القرآن ويوضح السنة النبوية. نذكر أيضا من النصوص القرآنية قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. تفسح على وزن تفعل، ومعناه هو التكلف، لأنه بسبب شدة الزحام يسعى ويتكلف الجالس في تحصيل فسحة في المجلس لكي يستطيع شخص آخر أن يجلس في هذا المكان. إذا قيل لكم تفسحوا، اعملوا فسحة، فافسحوا يفسح الله لكم، يكلف أن يجعل فسحة في المكان، وذلك بمضايقة مع الجالسين. طيب، انتهينا بحمد الله تعالى من بيان الوزن الأول. قال: وتفاعل، نحو تباعد يتباعد تباعدا. تفاعل في أوله التاء، زيدت التاء في أوله وزيدت الألف بين الفاء والعين، أصله فعل، زدنا التاء في أوله وزدنا الألف بين الفاء والعين فصار تفاعل، مثل تباعد، أصله بعد. فوضعنا التاء في البداية ووضعنا ألفا بين الباء والعين فصار تباعد يتباعد تباعدا على وزن تفاعل يتفاعل تفاعلا. مثل ماذا أيضا؟ مثل تقاتل، تقاتل، أصله قتل، زدنا التاء في أوله ووضعنا الألف بين القاف والتاء فصار تقاتل. ومثل ماذا؟ مثل تكاسل، تصالح، تعامل، وهكذا. هذا الوزن يأتي للتشارك غالبا، يأتي للمشاركة. مثل ماذا؟ تقول تقاتل زيد وعمر، أي اشتركا في القتال، فهذا الوزن يدل على التشارك. مثل تضارب زيد وبكر، يعني اشتركا في القتال. تصالح القوم، يعني القوم بعضهم صالح البعض الآخر. وفي القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإن تنازعتم تنازع تفاعل. لما أتى على هذا الوزن؟ للدلالة على التشارك، على المشاركة في النزاع والاختلاف. هذا هو الوزن الثاني. الوزن الثاني هو تفاعل يتفاعل تفاعلا، مثل تباعد يتباعد تباعدا. هذا الوزن يأتي للتشارك غالبا. الوزن الثالث قال المصنف وإما في أوله الهمزة. إذن انتهينا من الوزنين اللذين في أولهما التاء، وهما تفعل وتفاعل. قال وإما في أوله الهمزة، مثل إن فعل، نحو انقطع ينقطع انقطاعا. إن فعل نحو انقطع ينقطع انقطاعا. إن فعل أصله فعل، ماذا فعلنا؟ زدنا الهمزة والنون في أوله. أصله قطع، زدنا الهمزة وزدنا النون، ينقطع في المضارع انقطاعا في المصدر. على وزن ماذا؟ على وزن انفعل ينفعل انفعالا، انكسر ينكسر انكسارا، انحسر ينحسر انحسارا. أمثلة أخرى، مثلا انفطر ينفطر انفطارا، انفتح ينفتح انفتاحا، وهكذا. هذا الوزن معناه هو المطاوعة. هذا الوزن يأتي لإفادة معنى واحد. ما هو هذا المعنى؟ هو المطاوعة. ما المقصود بالمطاوعة؟ المطاوعة هي قبول الفاعل أثر فعل وقع عليه. بالمثال يتضح التعريف. تقول كسرت الزجاج فانكسر الزجاج. انكسر على وزن انفعل، فماذا حصل للزجاج؟ انكسر. طاوع، مطاوع يعني طاوعه، يعني أطاعه، انقاد له. مثال آخر تقول مثلا فتحت الباب فانفتح، فجرت الماء فانفجر، يعني سلخت الجلد فانسلخ. لاحظوا القبول، أعمل عملا ما فيحصل استجابة. هذه الاستجابة تسمى بالمطاوعة. وفي القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. انفجرت، انفعلت، انفجر، انفعل. هذا أصله فجر، فزدنا الهمزة والنون في أوله. انفجر يعني أن موسى عليه السلام قام بعمل معين. ما هو هذا العمل؟ ضرب الحجر، فالحجر ماذا؟ استجاب، طاوع، وانفجرت العيون. فانفجرت، انفجر على وزن انفعل لإفادة المطاوعة. عرفتم ما هو المقصود بالمطاوعة؟ هل تصح كلمة لا أخي انتقم على وزن افتعل؟ أصله نقم، ما قام، النون أصلية ليست النون زائدة. انتقم على وزن افتعل، النون فيه أصلية. انتشر، لا، هذا المثال أيضا خطأ، هذا المثال أيضا خطأ. يا إخوة أنتم تشتبه عليكم صيغة انفعل بصيغة افتعل التي سوف يأتي الحديث عنها. لابد أن تكون النون زائدة، انقسم. طيب دعونا نقف عند انقسم. لماذا اعتبرت انقسم مثالا صحيحا؟ تعرفون لماذا؟ لأنه أصله قسمه، فزدنا الهمزة والنون في أوله فصار على وزن انفعل، انطبقت عليه القاعدة. لماذا قلت مثلا على مثال تقم، لماذا قلت هذا المثال خطأ؟ لأن أصله هو نقم، نقم، فالنون هي فاء الفعل، النون هي فاء الفعل. طيب نكمل إن شاء الله تعالى. قال وافتعل نحو اجتمع يجتمع اجتماعا. وافتعل نحو اجتمع يجتمع اجتماعا. أصله فعل، افتعل أصله فعل. ماذا زدنا؟ زدنا الهمزة في أوله وزدنا التاء، التاء زائدة بين الفاء والعين. مثل ماذا؟ مثل اجتمع، أصله جمع، فصار اجتمع يجتمع اجتماعا على وزن افتعل يفتعل افتعالا. ومثل ماذا؟ مثل اقتطع، اقتطع أصله قطع، زيدت الهمزة في أوله وزيدت التاء بين القاف والطاء. مثل ماذا أيضا؟ مثل امتزج، مزج أصله، فزدنا الهمزة والتاء فصار امتزج. ومثل ماذا؟ مثل انتقم، انتقم أصله نقم، أصله نقب فزدنا الهمزة وزدنا التاء. هذا الوزن يأتي للمطاوعة غالبا، هذا الوزن وزن افتعل يأتي لإفادة المطاوعة غالبا. وقد فسرنا ما المقصود بالمطاوعة، قلنا هي قبول الأثر. مثل ماذا؟ تقول جمعت الأغنام من المرعى فاجتمعت، جمعت الأغنام من المرعى فاجتمعت، اجتمعت الأغنام أي قبلت الاجتماع يعني طاوعتني. مثل ماذا؟ مثل مزجت الشراب فامتزج، ومثل عدلت الرمح فاعتدل، اعتدل على وزن افتعل، أمسكت الرمح وعدلته بيدي كان أعوج فاستجاب وطاوعني فاعتدل. وفي القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. يرتدد على وزن يفتعل، أصله ارتدد، يرتدد أصله الماضي هو ارتدد، فزدنا همزة الوصل في أوله وزدنا التاء بين الراء والدال الأولى، ثم جئنا بالمضارع فصار يرتدد، فيرتدد على وزن يفتعل. وقد نبه العلماء على نكتة وفائدة لطيفة في هذه الآية، يقول الله سبحانه وتعالى ومن يرتدد منكم عن دينه. السؤال هو لما جاء بصيغة يفتعل، لما جاء بيرتدد على هذا الوزن الذي يفيد المطاوعة؟ ماذا يريد الله سبحانه وتعالى أن يقول لنا؟ ماذا يريد أن يشير لنا؟ يريد أن يقول إن الذي يرتد منكم عن دينه إنما تكون ردته استجابة لفعل فاعل وهم الكفار، يعني أن الكفار يضغطون على المسلمين ويلبسون عليهم الأمر ويغرونهم بالشهوات ويغرونهم بالشبهات ويضطهدونهم، فيحصل من المسلمين استجابة، يحصل مطاوعة. إذن الوزن الرابع هو افتعل، مثل اجتمع يجتمع اجتماعا، وهذا الوزن يفيد المطاوعة غالبا. طيب نكمل إن شاء الله تعالى. قال وافعل، وافعل نحو احمر يحمر احمرارا، افعل وافعل نحو احمر يحمر احمرارا. افعل أصله فعل، ماذا فعلنا؟ زدنا همزة الوصل في أوله وكررنا اللام. افعل مثل ماذا؟ احمر أصله حمر، حمر، فزدنا الهمزة همزة الوصل في أوله وضعفنا الراء، احمر على وزن افعل. المضارع يحمر على وزن يفعل، احمرارا هذا المصدر، افعلالا مثل ماذا؟ هذا الوزن يأتي للألوان، أكثر ما يأتي منه الألوان، احمر اصفر اخضر اسود ابيض وهكذا. هذا الوزن يأتي للمبالغة، يأتي للمبالغة في الألوان والعيوب. تقول حمر الوجه، ما معنى حمر الوجه؟ يعني أصابته حمرة، لكن إذا قلت احمر الوجه فالمعنى أن الحمرة ازدادت، اشتدت الحمرة، فيأتي للمبالغة. اصفر ازدادت الصفرة، اخضر ازدادت الخضرة، فيأتي للمبالغة في الألوان والمبالغة في العيوب. احول، احولت عين زيد، احول، الاحولال عيب من العيوب الخلقية، هذا العيب الخلقي على وزن افعل. احول أصله حول، إذا قلت حول يعني زاد الإحولال، زاد الإحولال في عينه. ومثل ماذا؟ تقول اعرج زادت عرجته، ومثل اعوج، اعوج، تقول اعوج العود، اعوج أو اعوجت الشجرة، يعني زاد اعوجاجها. فيأتي للمبالغة، للمبالغة إما في الألوان وإما في العيوب. وفي القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. لاحظوا ابيض اسود افعل اسود افعل تبيض تفعل تسود تفعل. لماذا جاءت على صيغة افعل؟ لإفادة المبالغة، يعني أن وجوه، لاحظ النكتة القرآنية، يعني أن وجوه المؤمنين يوم القيامة كالبدر، كالبدر بياضا ونورا كما ورد في الحديث الصحيح، يعني أن البياض شديد ووجوه الكفار كقطع الليل المظلم تسود. فليخبرنا الله سبحانه وتعالى عن قوة السواد وقوة البياض جاء بهذا المعنى على وزن افعل. إذن الوزن الخامس والأخير من أوزان الثلاثي المزيد فيه بحرفين هو افعل نحو احمر. هذا الوزن يأتي للمبالغة، للمبالغة في أمرين، إما في الألوان وإما في العيوب، يدل على قوة المعنى، على قوة اللون أو على قوة العيب. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.